السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة أن هناك مخصصا لهذا الإطلاق العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن أن يجاب أيضا بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق في روايات هذه المجموعة للمعارضة غير المستقرة أن هناك مخصصا لهذا الإطلاق، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية. كان الكلام في المجموعة الثالثة من الروايات التي تضمنت أنه ينبغي عرض الرواية على الكتاب، فإن كان موافقا فيؤخذ به، وإن كان مخالفا فيجب إسقاطه عن الحجية. قلنا أنه تارة يقال بأن هذه الروايات لا إطلاق لها للروايات المخصصة، هذه المجموعات لا إطلاق لها للمخالفة بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، لا إطلاق لها، وإنما هي من أول الأمر مقتصدة أو مختصة بالروايات المخالفة بنحو التباين أو العمومي من وجه. وهذا كما في الجواب الأول قلنا بأنه هذه المخالفة لا يراد منها مطلق المخالفة، وإنما المخالفة بنحو التباين أو العمومي من وجه، أما المخالفة أو التعارض والتنافي بنحو التقييد والتخصيص ونحوهما فليس من المخالفة. إذن هذا الوجه الأول ينفي أن تكون لهذه المجموعة إطلاق يشمل تلك الروايات المخصصة والمقيدة. ثم أشرنا إلى هذا الوجه الأول والوجه الثاني. السيد الشهيد يقول بأنه يوجد هناك وجه ثالث يمكن على أساس هذا الوجه الثالث أن ندعي أن هذه الروايات مختصة بتلك الروايات التي عارضت القرآن، خالفت القرآن بنحو التباين أو العموم من وجه، أما الروايات التي خالفت القرآن بنحو التخصيص والتقييد فليست ساقطة عن الحجية. سيدنا من باب أنها لا تشمل تلك الروايات المخصصة من باب عدم وجود المقتضي، لو من باب وجود المانع في هذا الوجه الثالث يريد أن يقول من باب وجود المانع لا من باب عدم وجود المقتضي، يعني أن المقتضي تام في المجموعة الثالثة. تقول التنافي بأي نحو كان، سواء كان تباين عموم من واجب تخصيص تقييد حكومة، فإنه ساقط عن الحجية. ولكن في قبال هذه المجموعة الثالثة المطلقة، فرضنا أطلاقها المقتضي موجود فيها، توجد روايات قيدت إطلاق هذه المجموعة، يعني قالت هذه المجموعة الثالثة وإن كانت مطلقة إلا أنه بدليل بقريب القرينة المنفصلة نخرج منها من هذه المجموعة الثالثة الروايات المخصصة المقيدة حاكمان، فيبقى تحت المجموعة الثالثة الساقطة عن الحجية. ما هو؟ يبقى تحت المجموعة الثالثة أنها تسقط الروايات المخالفة بنحو التباين والروايات المخالفة بنحو العمومي من وجه. قل سيدنا ما هي تلك الروايات المقيدة لإطلاق المجموعة الثالثة؟ قال من قبيل هذه الرواية. قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوها. إشارة إلى الضابط الثاني. خب هذه الرواية كيف يمكن أن نجعلها مقيدة لإطلاق المجموعة الثالثة؟ يقول هذه الرواية عندما قالت إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق فخذوه، وما خالف فدعوه. إذن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان حجية الرواية المخالفة وعدم حجيتها، أو بصدد بيان علاج التعارض بين الروايات التي هي حجة في نفسها. التفتوا جيدا، هذه الروايات بصدد ماذا؟ بصدد بيان أن أي رواية حجة في نفسها وأي رواية ليست حجة، لو بصدد علاج التعارض في الروايات التي هي حجة في نفسها. ها؟ من الواضح أنها بصدد بيان الأمر الثاني لا بصدد بيان الأمر الأول. سؤال: خب تلك الروايات الحجة في نفسها، تقول هذه الرواية حجة سواء كانت مخالفة أو غير مخالفة. إذن الإمام سلام الله عليه لو كان بصدد بيان أن المخالف ليس بحجة كان ينبغي أن يقول للسائل: أنت انظر هذه الرواية هي موافقة للقرآن لو مخالفة، حتى سواء كان لها معارض أو لم يكن لها معارض، إذا كانت مخالفة ساقطة عن الحجية مو ساقطة. إذا كان بصدد بيان الأمر الأول، يعني إذا كان المعصوم بصدد بيان أن المخالف ساقط عن الحجية، وجود المعارض وعدم وجود المعارض له مدخلية وليس له مدخلية. ها؟ من الواضح أنه لا مدخلية لوجود المعارض وعدم وجود المعارض، لأن الملاك هو ماذا؟ هو المخالفة للقرآن وعدم المخالفة للقرآن. ولكن تجدون أن الإمام سلام الله عليه لم يبين هذا المطلب، وإنما فرغ عن حجية هاتين الروايتين ودخل ماذا؟ في بيان كيفية علاج الروايتين المتعارضتين. وهذا لا يتم إلا مع فرض، التفتوا جيدا، إلا مع فرض أن الرواية التي عورضت برواية أخرى هي حجة في نفسها سواء كانت مخالفة للقرآن أو كانت موافقة للقرآن. ما أدري واضح كيفية الاستدلال، لأنه هذه العبارات اللي هنا موجودة بنفس المتن موجودة في التقريرات، تصورون أكو توضيح لها في التقريرات، وهذا كان العبارة تحتاج إلى توضيح وإلا لا يتم المطلب. إذن ألخص المطلب مرة أخرى: الإمام لو كان بصدد بيان عدم حجية الرواية المخالفة وجود المعارض وعدم وجود المعارض لا مدخلية له، الرواية المخالفة ساقطة عن الحجية سواء كان لها معارض أو كانت منفردة في الميدان ليس لها معارض، مع أن الإمام عدل عن هذا البيان إلى بيان ماذا؟ إلى بيان علاج حالة التعارض، وهذا لا يتم إلا مع فرض أن الروايتين المتعارضتين حجة في نفسهما سواء كانت مخالفة للقرآن أو لم تكن مخالفة للقرآن. فإن قلت، التفتوا جيدا، سيدنا لعد لماذا تقولون أنها مخصصة؟ هذه تكون معارضة ماذا للمجموعة الثانية. هذيك كانت المخالفة ساقطة عن الحجية، هذه بإطلاقها تقول ماذا؟ المخالف ساقط أو ليس بساقط؟ ليس بساقط عن الحجية. إما أن تكون هاي مطلقة وذيك مقيدة، وإما بينهما عموم وخصوص. من وجه في هذا الخبر تلك تقول ساقطة عن الحجية، هذه تقول ماذا؟ حج. لماذا تقولون هذه مقيدة لإطلاق تلك؟ يقول هذه الروايات لا إطلاق فيها لكل أنواع المخالفة، حتى المخالفة بنحو التباين والعموم من وجه، وإنما هي مختصة بماذا؟ مختصة بالمخالفة بما هو بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، يعني الذي يوجد بينهما بين القرآن وبين الرواية المخالفة جمع عرفي. لماذا سيدنا يقول؟ لأن الرواية ليست بصدد البيان من هذه الحيثية حتى نجري فيها الإطلاق ومقدمات الحجة، لأن الإمام ليس بصدد إعطاء الحجية للرواية المخالفة حتى نتمسك بإطلاقها سواء كانت مخالفة كذا أو كذا أو كذا، وإنما هي بصدد بيان حيثية أخرى وهي علاج التعارض بين الروايتين المتخالفتين. والقدر المتيقن من المخالفة هي أي مخالفة؟ المخالفة بنحو الخصوص بنحو التقييد والتخصيص والحكومة. فإذا هذه الرواية، التفتوا جيدا، هذه الطائفة من الروايات من قبيل قال الصادق إذا ورد عليكم حديثان متخالفان مختلفان، تقول الخبر الذي هو مخالف بنحو التخصيص والتقييد والحكومة حجة أو ليس بحجة؟ حجة. ذاك يقول ماذا؟ كل ما عارض وخالف خبرا كان او امارة اخرى اولا وثانيا، تباين كان عموما من وجه او مخالفة بنحو التقييد ثانيا، هذه اخص من تلك لو مو اخص فتقدم عليها. واضح المطلب؟ فلهذا قال ويمكن ان يجاب ايضا بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق. في الوجه الاول لم نقبل الاطلاق، قلنا انها مختصة بالتعارض من قبيل التباين والعموم من وجه. بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في روايات هذه المجموعات، الاطلاق تمامية الاطلاق لأي شيء؟ للمعارضة غير المستقرة. يمكن ان يجاب ايضا بجواب ثالث، ان هناك مخصصا لهذا الاطلاق المفترض. المخصص ما هو؟ وهو ما ورد في بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد من هذه الاخبار الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب. ولكن اي نوع من انواع المخالفة؟ مطلق لو قدر متيقن. قلنا انه ليس بمطلق وانما قدر متيقن عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قال الصادق عليه افضل الصلاة والسلام اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فان لم تجدوهما في كتاب الله. هذا يأتي ان شاء الله في الترجيح الروايات المرتبطة بعرضها على روايات العامة. فإن الظاهر من قوله إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، الظاهر ما هو؟ أن الإمام عليه السلام بصدد علاج مشكلة التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما حتى ولو كان ماذا؟ مخالف. لولا التعارض، وإلا لو كان بصدد اعطاء ان المخالف ساقط عن الحجية كان يقول هذا الخبر انظر اليه موافق لو مخالف، ان كان مخالف ساقط عن الحجية سواء كان له معارض او لم يكن له معارض. قال لولا التعارض فيكون دليلا على عدم قدح المخالفة مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. نعم، فان قلت هذا جواب عن ذلك السؤال المقدم، طب هذه مطلقة لكل أنواع المخالفة، سواء كانت تخصيص تقييد تباين عموم من وجه. يقول لا، ليس المولى بصدد البيان من هذه الجهة حتى يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق لكل أنواع المخالفة. نعم، لا يوجد فيه إطلاق يشمل جميع أقسام الخبر المخالف مع الكتاب. لماذا لا يوجد إطلاق؟ لأنه ليس المولى في مقام بيان هذه الحيثية ليتم في هذا الخبر الإطلاق. فنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ وهو ما بين المخالف وبين القرآن جمع عرفي، فلا بد من الاقتصار على المتيقن من مفاده، وهو مورد القرينية الذي قلنا أنه من ضروريات المذهب كما أشرنا إليه فيما سبق. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهي روايات العرض على الكتاب. هنا توجد مجموعة أبحاث أنا فقط أشير إليها إجمالا وأتجاوز البحث، ولأنه يوجد فيها مطلب مهم، هذا المطلب المهم أريد أن أقف عنده. السادسة، هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه في صفحة 330 من الجزء السابع يقول: هذه المخالفة تصدق فيما إذا كان الخبر مع إطلاق من القرآن الكريم، أو تصدق فقط إذا كان مخالفا مع عموم القرآن؟ هذه النقطة التي أشرنا إليها فيما سبق، وهو أن الإطلاق القرآني قرآن أو ليس بقرآن. لا إشكال ولا شبه أن العموم القرآني ماذا؟ قرآن. إطلاق قرآني قرآن أو ليس بقرآن؟ وهم تترتب عليه الثمر، لأنه إذا قلنا إطلاق قرآني فالخبر الذي يعارض مع إطلاق قرآني بنحو العموم من وجه يسقط عن الاعتبار ولا يسقط عن الاعتبار. أما إذا قلنا أن الإطلاق القرآني ليس بقرآن فالخبر الذي هو مخالف لإطلاق القرآن بنحو العموم من وجه يسقط عن الاعتبار ولا يسقط. إذا التفتوا جيدا. قال: ذهب السيد الأستاذ دام ظله إلى الثاني، مراد السيد خوئي رحمة الله تعالى عليه، يقول مدعيا في وجه ذلك أن الإطلاق غير داخل في مدلول اللفظ، وإذا لم يكن داخلا في مدلول اللفظ فهو قرآن أو ليس بقرآن. ليس بقرآن، بل الحاكم عليه هو العاقل ببركة مقدمات الحكمة، وعليه فالمستفاد من الكتاب ذات المطلق لا إطلاق المطلق، كي يقال أن مخالفه زخرف وباطل. إلا أن السيد الشهيد يقول لا فرق بين الإطلاق القرآني والعموم القرآني، وهو بحث قيم وله ثمرات أساسية في الفقه. هذا مطلب. المطلب الآخر وهو أنه تذكرون قلنا أن الخبر الظني إذا خالف القرآن بنحو العموم من وجه يسقط في مادة الاجتماع، وفي مادة الافتراق يبقى عن الحجية ويسقط عن الحجية. هنا أيضا يوجد قولان في المسألة، لأنه أيضا ثمرات مهمة لهذا المطلب، وهو أنه كثير من الروايات عارضت الإطلاق أو العموم القرآني بنحو العموم من وجه، فالرواية بجميع مدلولها تسقط في مادة الاجتماع والافتراق، أو تسقط في مادة الاجتماع دون مادة الافتراق فتكون حجة فيه. وهذا مطلب أساسي أيضا، وتترتب عليه ثمرات أساسية في الفقه. المطلب الثالث الذي لا بد من الإشارة إليه، وهو أن مخالفة الكتاب فقط، أن مخالفة الكتاب له هذه الأحكام، أو نتجاوز إلى مخالفة السنة القطعية النبوية، أو نتجاوز إلى مطلق السنة القطعية وإن لم تكن نبوية. ثلاث مراحل. مرحلة نقول هذه مختص مخالفة كتاب هو ساقط حجة. نتجاوز حالة ثانية نقول لا، ما عارض الكتاب والسنة القطعية النبوية. أما السنة القطعية غير النبوية، يعني الولوية الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم، سنة قطعية أيضا لها هذا الحكم، وهو ما يخالفها ساقط عن الحجية أو لا؟ قد نقول لا. لسائل أن يسأل ما الفرق بين القرآن والسنة القطعية؟ الفرق واضح، وهو أن اللفظ القرآني معجز أو ليس بمعجز، ولكن اللفظ النبوي لم يثبت لنا ذلك، خصوصا إذا كان النقل ماذا؟ بالمعنى. خب ما الفرق بين السنة النبوية والسنة غير النبوية؟ سنة الأئمة نقول ها في السنة النبوية جهة التقية ما موجودة، أما في سنة الأئمة سلام الله عليه ماذا؟ أكو جهة. ومن هنا قد يقول قائل بوجود الفرق بينهما، وإن كان السيد الشهيد في آخر المطاف يقول فالصحيح تعميم الحكم بالطرح إلى المخالفة مع كل دليل قطعي السند، قرآنا كان أو سنة قطعية نبوية أو سنة مطلقة السنة القطعية. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو أهم هذه الأمور في اعتقادي، ولعلها تؤسس منهجا جديدا في فهم هذه الروايات بل وفي فهم الإسلام، وهو أنه هذه الروايات التي قالت ما وافق فخذوه وما خالف فدعوه، ما هو المراد من الموافقة والمخالفة؟ هل المراد الموافقة والمخالفة مع الدلالة اللفظية، أم المراد الموافقة والمخالفة مع المضمون للقرآن؟ لعلك أنت لا تجد في كل القرآن دليلا لفظيا يؤيد مضمون هذه الرواية أو يخالف، ولكن من تنظر إلى مجموع القرآن تجد أن هذه الرواية شنو؟ مخالفة للمضمون. مو توجد آية مخالفة ماذا؟ هذه الرواية مخالفة لتلك الآية، حتى تقول بأنه لا نحن لم نجد في القرآن آية تقول هذا المعنى، فهذه ليست. ومن هنا لا بد أن نرجع الموافقة والمخالفة لا إلى الدلالة اللفظية، وإنما إلى الموافقة والمخالفة المضمونية. وعلى هذا الأساس لمن يريد أن يقول أن هذه الرواية موافقة، أن هذه الرواية التفتوا جيدا هذه الرواية مخالفة، لا بد أن يكون واقفا على المضمون العام القرآني أو لا. فيمكن الإنسان أن يكون مجتهدا بلا أن يكون مفسرا جيدا أو لا يمكن معه. بعد يمكن للإنسان أن يصير مجتهد قرآن زين ما يعرف يقرأه، إذا يقرأ مولانا السورة يخطأ فيها 5 مرات يمكن، هذا فضلا أن يعرف تفسيرها ومضامينها وعقائدها وإلى غير ذلك. ثم يذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مثالا قيما، يقول عندنا كثير من الروايات صنفت البشر إلى أصناف. ما أدري الإخوة يتذكرون في باب المتاجر أنه يكره التعامل مع بعض أصناف البشر، فشايفين هاي الروايات أنه لأنه من الجين ما أدري لأنه كذا وكذا. يقول هذه الروايات كلها نسقطها عن الفتي، لأن المضمون القرآني لا يفرق بين أصناف البشر. هاي المسألة المضمون القرآني لا يفرق بين أصناف البشر فقهية لو عقائدية، ها مرتبطة بعلم الكلام لو مرتبطة بفروع. إذن أنت لعلك تأتي إلى جملة من الروايات التي هي مرتبطة بالفروع، ولكنك لأنك غير واقف على المضمون الحقائدي للقرآن تلتفت إلى المخالفة أو لا تلتفت. التفتوا جيدا لهذه النقطة. هسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هسه ماذا هو يريد يأخذ هذه النتيجة من هذا المطلب ما لا ولا يريد؟ أنا أريد أن أخذ هذه النتيجة، وهو أن الذي يريد أن يعرف أن هذه الروايات موافقة مخالفة لا بد في الرتبة السابقة أن يقف على المضمون القرآني. خل المضمون القرآني فقط روايات الفقه، مضمون القرآني يشمل كل جوانب الحياة، وأهم الجوانب التي يتعرض لها هي الجوانب التي تبني عقيدة الإنسان، تبني فكر الإنسان، تبني توحيد الإنسان، تبني معاد الإنسان، تبني تبني تبني إلى غير ذلك. أنا أضرب مثال، هذا المثال الذي ذكرته للإخوة في بحث الكلام، وهو أنه أنت تعال إلى مجموعة من الروايات الواردة أين؟ الواردة في كلمات أهل البيت، تصور لك أن المعاد هو الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية. مضمون هذا المضمون، يعني أن المعاد الآن أنت جنابك عندك بيت أبو 1000 متر المعاد بعد اذا دخلت الجنة يطوف بيت ابو جير مولان ابو 5000 متر ابو 10000 متر. هنا يقولوا لك مولانا لا تنظر حلال ذاك حرام، هناك حلال وحرام مطر. انظر الى ما تشوف. فالنشأة هي نشأة الدنيا ولكن ما بها قيود دنيوية بعد قيود تكليف واحكام، هذا اللي ما موجودة فيه. ولا هي النشأة نشأة الدنيا وغير نشأة. مجموعة من الروايات عندنا بهذا المضمون. فستعالوا الى القرآن معنا. انظروا ان القرآن ماذا يرى، ان الاخرة هي نشأة الدنيا اعدنا اليها مرة، ها، او هي نشأة اخرى غير نشأة الدنيا، اي منهما؟ اذا قلنا ان القرآن يثبت ان المعاد هي نشأة دنيوية ولكن متنا ورجعنا اليها بشهادة ان المتكلم يعتقد هذا الاعتقاد، يقول اعادة المعدوم بعينه جائزة لو مو جائزة. فلهذا الحكيم عندما قال له اعادة المعدوم بعينه باطلة ماذا قال؟ قال بطل المعاد. اذا هو يعتقد ان المعاد نشأة دنيا لو نشأة اخرى، ها، دنيا يعتبر، والا اذا كانت نشأة اخرى خذ بماذا يقول اعادة المعدوم بعينه؟ مو اعادة المعدوم بالنشأة اخرى تلك. ولكن لانه فرضه الاولي ما هو؟ ان المعاد رجوع الى الدنيا، فانت قلت اعادة المعدوم بعينه باطلة، قال بطل المعاد. ملتفتين للمطلب؟ اذا الان انا ما اريد استخرج نتيجة من القرآن، هذا موكول الى بحث العقائد. انت جنابك اذا جئت الى القرآن ووصلت الى نتيجة ان المعاد نشأة الدنيا مرة ثانية ولكن مع اختلاف بسيط، ها، اذا الروايات التي هي بمضمون ان المعاد نشأة الدنيا موافقة للقرآن ومخالفة؟ موافقة. والروايات التي تقول ان الاخرة نشأة اخرى كلها مخالفة للقرآن تسقط عن الاعتبار. ولو عكسنا الامر ان القرآن يرى ان الاخرة نشأة غير نشأة الدنيا وننشئكم فيما لا تعلمون، نشأة ثانية، مو هذه النشأة، ولا لو كانت هذه النشأة لكانت وننشئكم فيما تعلمون وفيما لا تعلمون. وفيما تعلمون ليش فيما لا تعلمون؟ اذا النشأة ثانية. اذا اذا جئنا الى روايات التفتوا جيدا ووجدنا ان ظاهرها ولو كانت من حيث السند قطعية ولكن ظاهرها ان الاخرة نشأة الدنيا، ماذا نفعل فيها؟ ها؟ نتصرف في ظهورها لانها مخالفة مع المضمون القرآني وعشرات المسائل في العقائد. بس تقول سيدنا هاي في العقائد، احنا شعلنا في الفقه. اقول لا، كثير من الفقه الموجود عندك اسسه ماذا؟ في العقائد. اذا اللي يريد يكون مجتهد بالمعنى الاخص الاخص الاخص الاخص الاخص فالسبع مرات قولوها لانه درجات المجتهد تبين تشكيكية الى ان نصل مولانا ان الجاهل لم يصير مجتهد. هو ايضنا بحمد الله جاهل ولكنه مجتهد، حط عشنته هذا ليس ببعيد، لانه الامة اذا صارت جاهلة مولانا النبي يجي يقدر يدعي بها، مو مجتهد يدعي بها. وكم له نظير في التاريخ، وكم له نظير، انه ايش قد عدنا انبياء ادعوا النبوة ادعوا الامامة، صدقهم الناس وما صدقهم، ها، صار لهم اتباع لو ما صار لهم اتباع، فصار لهم اتباع وصدق. فتبقت ان واحد يجي يدعي مجتهد هو جاهل، يعني مشكلة على اي لحظة. يقول التاسعة، التفتوا جيدا، قد اشرنا فيما سبق الى انه يمكن تفسير مفاد هذه الاخبار المخالفة والموافقة بنحو اخر لا يحتاج معه الى جل الابحاث المتقدمة، بنحو التباين، عموم من واج، تخصيص، ما ادري، ارجاع العقد الايجابي الى اصلا، هذه كلها فرع اننا فهمنا الموافقة والمخالفة مع اللفظ. وذلك التفسير هو انه لا يبعد ان يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم او ما ليس عليه شاهد من القرآن طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة في القرآن الكريم ويكون المعنى حينئذ بناء على هذا التفسير أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكام القرآن العامة لم يكن حجة، وإن لم يكن هناك سد آية قرآنية هذا مخالف له. وليس المراد المخالفة، وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدية مع آيات القرآن الكريم، لا مو هكذا. فمثلا لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خستهم في الخلق أو أنهم قسم من الجن، ما يذكر هذول يا طائفة، قلنا أن هذا مخالف مع الكتاب الصريح في وحدة البشرية جنسا وحسبا ومساواتهم في الإنسانية ومسؤولياتها مهما اختلفت أصنافهم وألوانهم. يكره التعامل مع فلان الوسط، هذا في آداب التجارة، في باب التجارة قرأته. وأما نجيء رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، فهي ليست مخالفة مع القرآن الكريم بل موافقة مع القرآن الكريم. لماذا موافقة؟ لأن القرآن الكريم ماذا يقول؟ ادعوني. في كم مورد ومورد القرآن يقول دعاء؟ هذا يبين مصداق المصادق الدعاء، فمنسجم مع القرآن لو مو منسجم. ولكن إذا نظرت إلى الآيات أكون موافق لها من القرآن أو لا يوجد موافق؟ لا. فلهذا قال وأما مجيء رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا فهي ليست مخالفة مع القرآن الكريم وما فيه من الحث على التوجه إلى الله والتقرب منه عند كل مناسبة وفي كل زمان ومكان. وهذا يعني أن الدلالة الظنية المتضمنة للأحكام الفرعية فيما إذا لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية واضحة تكون بشكل عام موافقة مع الكتاب وروح تشريعاته العامة. خب سيدنا عندك شواهد على هذا الدعوة؟ لو فقط ولا يبعد، يقول لا، ومما يعزز هذا الفهم أكو شواهد مؤيدات، مضافا إلى أن هذا المعنى، هذا الشاهد الأول، هو مقتضى طبيعة الوضع العام للأئمة المعصومين ودورهم في مقام بيان الأحكام الذي الأمر الذي كان واضحا لدى المتشرعة ورواة هذه الأحاديث. ومن هنا تجد أن الأئمة سلام الله عليه عندما وردت منهم روايات مخصصة مقيدة لم يفهم أحد منها مخالفة وصارت من ضروريات المذهب. إذا تبين أنهم عندما كان يقولون موافق مخالف مو معلوم من الموافق والمخالف يعني مع حدية الآيات القرآنية، وإلا المخالفة مع حدية الآيات المخصص أيضا مخالفة، وإنما مع المضمون. وحيث أنه يوجد جمع عرفي، إذا ماذا لا ماذا من الناحية المضمونة لا يوجد هناك أي مخالفة. مضافا إلى هذا يقول هذه الأحاديث والذي على أساسه أمروا بالتفقه في الدين والاطلاع على تفاصيله وجزئياته التي لا يمكن معرفتها من القرآن الكريم، مما يشكل قرينة متصلة بهذه الأحاديث تصرفها إلى إرادة هذا المعنى، ما نجده مضافا إلى أن هذا الشاهد الثاني ما نجده في بعضها من قوله إذا وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين، فإن التعبير بالشاهد الذي يكون بحسب ظاهره أهم من الموافق بالمعنى الحرفي والموافق بالمعنى المضموني، مع عدم الاقتصار على شاهد واحد. لماذا لا يقتصرون على شاهد واحد؟ باعتبار أنه إذا كان القرآن يؤيد مطلبا فإنه تجده في آيات متعددة هذه الروح العامة حاكمة فيه. ثم شاهد ثالث من الروايات يقول وقد جاء هذا المعنى في رواية الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا فإن أشبهها فهو حق. يشبهها في ماذا؟ في اللفظ، في المضمون. فإن أشبهها فهو حق وإن لم يشبهها فهو باطل. وعلى هذا الأساس يتضح أنه لا يستفاد من أخبار الطرح إلغاء الأدلة الظنية المعارضة مع الكتاب الكريم معارضة لا توجب إلى آخره. وهذا أصل مهم لا بد أن تلتفتوا إليه في مجمل هذه الروايات، أنكم تفهمون الموافقة أو المخالفة بمعنى حدي يعني للآيات أو تفهمون الموافقة والمخالفة بمعنى مضمون القرآن. روايات العلاج، هذه الروايات بعد ما ليس هدفها العرض على الكتاب، وإنما بعد أن وقع في الأدلة الظنية فيما بينها تعارض، فما تنفعها؟ إذا وقع تعارض بين الأدلة الظنية أنفسها، عندنا مجموعة من الروايات، روايات قالت بالتخيير، روايات قالت بالتوقف، روايات قالت بالترجيح، روايات متعددة. سيد الشهيد يقول نحن نشير إلى مجموعتين فقط، المجموعة الأولى روايات التخيير، المجموعة الثانية روايات الترجيح. ويمكن تصنيف روايات العلاج إلى عدة مجاميع، أهمها لا نشير إلى جميع وإنما نشير إلى مجموعتين، مجموعة التخيير ومجموعة الترجيح. أما روايات التخيير، المجموعة الأولى ما استدل به من الروايات على التخيير، فأي نوع من أنواع التخيير أيضا تفصيله في محل آخر، بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير، ابتدائي استمراري بحثه موكول إلى محل آخر، ولكنه والحديث عن ذلك يقع في مقامين. المقام الأول أن التخيير معقول لو محال، ثم بعد ذلك إذا كان التخيير معقولا ندخل ماذا؟ إلى مقام الإثبات، لنرى بأنه يثبت التخيير أو لا يثبت التخيير. التفتوا إلى هذه النقطة. إذن حتى في الروايات المرتبطة بالفروع، هذه قرينة عقلية متصلة موجودة لو مو موجودة؟ إذن أنت تحتاج إلى العقل أو ما تحتاج إلى العقل؟ ها؟ شوفوا حتى في الفروع الآن نريد أن نخيرك بين هذا وبين هذا، أقول عقل، يقول مولانا شنو سوى في العقل أنت؟ أقول لابد نرى بأن التخيير معقول لو مستحيل، خو إذا كان مستحيل هاي الظواهر الروايات لابد ماذا نفعل بها؟ خلنا نتصرف يا ظاهر. التفتوا جيدا. وإذا أريد أقول التخيير مستحيل أحتاج إلى كم مبنى عقلي؟ خو مو من البديهيات هو حتى تقول خو اجتماع النقيضين معال، هذه من الأوليات التي يدركها العقل، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تأسيس مجموعة من المباني، على أساس تلك المباني تقول ماذا؟ أن التخيير محال، أن التخيير ماذا؟ ممكن. إذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أولا لا بد أن نتكلم في أن التخيير ممكن أو ممتنع، فإذا ثبت إمكان التخيير ننتقل إلى المقام الثاني لنرى بأنه دل الدليل على التخيير أو لم يدل. يقول يقع تارة في مقام الثبوت. ما هو الثبوت؟ قال وتصوير إمكان جعل الحجية التخييرية، أن الحجية التخييرية معقولة أو محالة، وأخرى في مقام الإثبات. ما هو المقام الإثبات؟ قال ومدى دلالة الروايات على ذلك. وأما البحث الثبوتي فقد يقال فيه بأن الحجية التخييرية غير معقولة. التفتوا جيدا، الحجية التخييرية بها صفحة 247 من الجزء السابع من التقريرات، السيد الشهيد يقول والتخيير يتصور على أنحاء عديدة، حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر، حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر وعدم مطابقته للواقع، حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر، حجية كل منهما بشرط الالتزام به، حجية الفرد المردد منها، حجية الجامع بينها، حجية غير ما علم إجمالا كذبه. سبعة أنواع من الحجية التخييرية. فلكي يثبت بطلانها، استحالتها جميعا، أو إمكانها جميعا، أو التفصيل، لابد أن تدخل بحثا عقليا مفصلا ومؤسسا على مباني، فإما أن تقول جميعها ممكن، وإما أن تقول جميعها ماذا؟ محال، وإما أن تقول بعضها دون البعض الآخر، تدخل إلى مقام الإثبات لترى أن التخيير الذي يثبته يثبت المحال، يثبت الممكن، يثبت الممتنع، أيهما؟ هسه التفاصيل بعد السيد الشهيد لا يشير إلا إلى قسمين أو ثلاثة أقسام من أنواع التخيير. يقول أما البحث الثبوتي فقد يقال فيه أن الحجية التخييرية غير معقولة. لماذا؟ لأنه إما أن يراد بهذه الحجية التأخيرية جعل حجية واحدة، وإما جعل حجيتين. جعل حجية واحدة لكن إما هنا وإما هنا، أو جعل حجيتين هنا ولكن مع قيود، هنا مع قيود، مو هنا أو هنا، لا لا، هنا مع قيود وهنا مع قيود، يعني جعل حجيتين مو حجية واحدة. إما أن يراد بها جعل حجية واحدة، وإما أن يراد بها جعل حجيتين ولكنه على قيود مشروطتين. هسه أنحاء المشروطية أيضا متعددة كما أشرنا إلى بعضها. أما الأول فهو ممتنع، جعل حجية واحدة محال، لأن هذه الجعل الحجية الواحدة إما لهذه بالخصوص، هذا خلف تخيريته، هذا ليست حجية واحدة تخيرية، وإنما حجية واحدة تعيينية. ونحن نتكلم أي في الحجية التخيرية، ماذا؟ لا في الحجية التعيينية. إذن في هذا بخصوصه هذا خلف أنها حجية تخيرية. في جامع جعل الحجية للجامع، والجامع يتصور على نحوين بتعبير السيد الشهيد، إما بنحو مطلق الوجود وإما بنحو صرف الوجود. ما هو المراد من مطلق الوجود؟ يعني أنا أجعل الحجية للعنوان، ولكن العنوان الموجود هنا والعنوان الموجود هنا والعنوان الموجود هنا وموجود في جميع الأفراد. من قبيل أن أقول أجعل الحجية للإنسان والإنسان موجود في ضمن فرده أو مو موجود، قلنا فيما سبق أن الكلية الطبيعية موجود بعين وجود الفرد في الخارج. فأنت إذا جعلت الحجية للجامع، الجامع الموجود في جميع الأفراد، هذا معناه أنك جعلت الحجية للمتعارضين أو للمتعارضة وهو محال. فلهذا قال فهو ممتنع، لأن هذه الحجية الواحدة إن كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص فهو خلف تخيريتها. ثالثا، وإن كانت تلك الحجية ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود. ما هو المراد من المطلق؟ قال أي الجامع أينما تحقق أينما سرى ووجد لزم سريان الحجية إلى كلا الفردين مع تعارضهما، وجعل الحجية للمتعارضين قلنا أنه غير معقولين. أما وإن كانت ثابتة للجامع بصرف الوجود يأتي، والحمد لله رب العالمين.